حياكم الله شباب، انا الشيخ لي من اياس كافين، قدم لكم الحلقه 56 من برنامج البودكاست الاسبوعي. واليوم ويانا دانر. حسيتك تتاكد هيك شيء من نوع 56 هيك شيء انه 56 اكيد 56 اي انه اي 56 لا بخلي بيها مؤثرات. ف ويانا طبعا دانر مثل ما قلنا، وانا هلا هلا. الحلقة الثانية ضمن رمضان. اوكي او يا ما بقى هو الحلقة الاولى، الحلقة الاولى بعد نهاية كأس العالم، ونقول مبروك للمانشافت الالماني، قدم طبعا بطولة رائعة جدا، ونقول مبروك للارجنتين المركز الثاني، ونقول هولندا مبروك. وانا باركت لي هولندا مبروك المركز الثالث، والبرازيل نشوفكم بخير، شغلتكم حيل عطل. اي ما بعرف شو اشرب، شو اسمه، حلقه برعايه مونستر. انا برعايه اريزونا، اي الايس تي هذا بيها هواي فليفرز، هذا الفليفر ابو البلو بيري وايت تي. انا برعايه مياه سما طبيعي. المار ارجع اقول لك انت شو يعني، مباركت لي على المانيا. اي مبروك طبعا، مبروك علينا كلتنا احنا، اصلا مبروك لدوله البي ام دبليو ودوله المرسيدس. بس المفروض تتبارك، يعني انا طلعت صار لي سنين المانيا تاخذ الكاس. ترى صدق اقول لك، ترى صدق يعني صار لنا سنين ننتظر المانيا تاخذ كاس عالم. لا بس ما بالي علي انه ينتظر. لا صدق كذا طلع، يعني من 2006 لحد هسه. يلا اي من تعرف يعني اقول لك شغله، دائما المانيا توصل هيجي الحلق الكاس وتفلت وتفلتها، فلتتها قدام ايطاليا، فلتتها ويا شو اسمه ب 2010 ويا من فلتتها فرنسا يمكن هالمرة، يمكن يسمونه والله ما فلتها هالمرة. هالمرة هم فلتوها من زمان من زمان طلعوا كلهم. لا بس كلكم البرازيل يعني اوكي، البرازيل من منتخب النجف، من شو من هذا المنتخب نادي الشطرة، نادي ما النجف. يقول لك السواحد يطلع لك من المستمعين ايش بيها منتخب النجف، يجي يكتب لك بس هاي الجملة. ايش بس شبيهم شبيهم. لا هو انه هل هو تحذير هذا او شيء زين او مو زين، ما تعرف بعد هيك شيء، ممكن درس لك او فضول ما تعرف. طبعا انا اصلا انا احب كل شيء البرازيل، ودائما يعني اشجع البرازيل، لكن خزونه. اوكي تعرف شنو احس البرازيل، اوكي راح تشيها واحتمال صدق حيجي نسكر هنا. هذا من هذا تشربه اوكي. لا من هذا قاعد تدور عليه. اقول لك ايش فيك وهيك، يعني صدق تحسه يشبع ويروي هيك اللي كل الشبير بصراحه وكنبيذ. الله من اشتهيت اعوذ بالله. انت لا استغفر الله، رمضان مره رمضان سيطة السعية منه. واحد يكتب لي ليش يعني مره رمضان خالف يعني بالنسبه لكم. هو هذا نفسه هذا هو نفسه ابو النجف نزل عدة أسئلة. لا عمي مو من خالي صدق كذا. دائما شو تقول، ها البرازيل شلون كأنه ما شايف مثلا في ما الطفولة، وأنت مثلا تحب أسوي ما الطفولة وبعدين وراها خلاص شيء يدونت. إيه افتهمت يعني هو هيش ترى هو هيش قبل مال أيام زمان وبعدين يعني أوكي مود البرازيل حبت صغير بعدين تكبرها خلاص انتهى، إنه you get over it، يعني إنه تروح تلاقي لي غير فريقة. وهذه هيش أحس البرازيل. أنا واحد يقول أنا شجع البرازيل لأنه أنا أحب الجيل البرازيلي، جيل رونالدو مدري منو، فالدو، روبرتو كارلوس، رونالدينيو. أحب هذا الجيل، وأحس روح هذاك الفريق بعدها إلى حد الآن موجودة، لكن بهذا كأس العالم ماكو، الروح راحت ودمرت وتفلشت. أنا أتوقع المونديال الجاي راح يكونوا كلش رهيبين. إدارة شنو أكوكو أمور، أتوقع هاي لها دخل بال، شايف الغرور مرات تصير، لا احتمال هذا لعب دور. لا لأنه المنتخب البرازيلي هسه اللي موجود هسه، إذا أنت تقول المونديال الجاي هم هسه كلهم صغار، هم صغار وزبالة، هم صغار ما يلعبون. عاد انت هل راح يلحقون للمونديال الجاي يجيبون لواعيب جدد ويكتسبون خبرة ويدربوهم؟ مستحيل. هو مستحيل. المنتخب البرازيلي اللي موجود هسه لاعبين بس، لاعبين بس اللي يلعبون زين، نيمار وديفيد لويز، بس هذول الاثنين اللي يلعبون زين. الباقي الفريق كله هيك شيله وذبب الزبل. جوليا ممكن، ممكن انه اخلي بس ماكو بلعبة ألماني. لا والله، هو كان الغلط مو من عنده، كان الغلط من الدفاع. جوليو سيزار همينه ممكن، بس باقي الفريق شيلهم وذبهم بالزبل، كل شيء ما يعرفون يلعبون. هذا السكوت شنو دان صغر دان المارك كان هقل معصب قال خلاص بعد ما هذا الميكروفون. لا ده انتظر الرياكشن مالتكم انتوا لين. ها اوكي. شيء يعني. لا هو صح، انا وياك انا متفق وياك من زمان وسكتت وانتهى الموضوع، ما ادري انت ليش بقيت زعلان. لا مو انا حبيت اوجع يعني. انت اقنعتني من اول كلمه وسكتت وخلص انتهى الموضوع. المارت ارادك تشتري هم تشاي مال اريزونا. بالضبط بالضبط. مو اكل فيها ماي سما. حتى والله جديات اكو عايش ما يسمع على تدري هاي اريزونا يخليك تجيك الطاقات التقنيه. لا والله اقول لك على الاخبار مال هالاسبوع، الطاقات التقنيه موجوده طبعا. اخبار ما ادري شو القصه عبالك تذكر كاس العالم. بالضبط. نفس صدمات كاس العالم، نفس من صدمات وما لها دخل ببعض، وبنفس الوقت هيك شغلات قويه وامور كبيره يعني، مو هيك صغار هيك. وصلتني سياره قبل ما نبلش البودكاست. مال شايفين فيلم كارز؟ اكو واحد ما شايفه؟ اي طبعا. مال بيكسر الظاهر عندهم فتشي ليميتد اديشن ممكن تسووه من مات ستيف جوبز. اوكي. وهي اشتريتها انه هي سياره ليميتد اديشن مال ستيف جوبز، كان لقيتها عليها بد باي باي، فكان صدق ما عشان ربحت البد زين. ايش قدر ما ادري تحشيش، يمكن $10 ما ادري بحث بشي كتب انترنت يمكن كليتهم سحبوا روحهم فانت اخذتها شرفيا شايفاي. ما ادري ف خلالكم اياها. فاليوم مثل ما قلنا يعني في الاخبار مو طبيعيه مال التكنولوجيا تك ستاف مورد ده شو طويلة كلش ده قليش إيش طويلة إيش عاد شو أكو شيء غلط. فأول والله ما أعرف مين أبدي يعني، عندنا من هناك كلش حلو شكرا. ماكو من الاثنين ثلاثة تزلنا هم سووا منها يعني، هي حسب افتهمت إنه هي إنه بس هاشو بس بس ما فيك طالع الأبيض عليه حلو متخيل. الأبيض دائما أحمر بالضبط. يا أنت تضحك السيارة ما أدري ليش عليه أصخم. ف يا هاي فشتريتها سخليتها بصف الألماك مانتي أنا بصف ستيف جوبز. أوكي الله شو حلوه. ف ستيف جوبز إذا استكسر اللي عندي يا دول أنا من انكسر ولزقته. وهي هو هالشي راح أسوي. اللحمة. سوري. أي والله اللحمة عليك. من هيك انكسر فتكسرة هيك ولا شيء يمكن بس. بس شو تحقيرة. إيه بس يعني بس فرت طخ ما أدري شنو شو من كيفت شو هذا وقع سفنت هيك. أكو كسرات تصير هي ما مبينة بس الدامج مالتها هيك بقلبك يكون. إيه بالضبط. أكثر ما هي بال مثلاً بالشغلة نفسها. الله صحيح. الله يا دامج بقلبك ما أدري شو. ما أدري المهم. هسا إحنا شوفوا هالأسبوع عندنا أخبار قوية جدا. بس دفعت على فيسبوك اقدر اكمل الاخبار المجموعه من الاخبار عليهم جمعها ما دخل يوم. المهم والله قفل ما ادري ايش بابا الله زين. المهم هي الاخبار عمي تبلش من لعبه انجريس. هو احنا قلنا خلي هيك نشوف الشغلات الصغار حتى نبلش بالحكي الكبير لانه اكيد راح يصير فد نقاش مطول عليها. بقول لك انجرز انا من عندي في التعليق عليه بصراحه في شيء ضحك احكي لكم عليها. مو نقول شوف اول شيء طبعا انجرز اني تذكرون قبل سنه ونص يمكن هي نزلت على الاندرويد وبوقت حكينا عنها بالموقع. كلش قديمه هي اتذكر لها فوق اتوقع فوق السنه. انا اول مره سمعت عنها بالدبليو سي جي لما كنا موجودين انا وانمار ومحمد نعرض الالعاب والهاي. لا قبلها قبلها انا اول مره سمعت هناك وش تعرف عنها قبل فبوقتها اتوقع هذول كانوا هنا. انا ما ادري اذا هاي باقي الدول من موجوده بس بالاردن مايكروسوفت وجوجل هواي يسووها ويا طلاب الجامعات يسوون شغله يسموها الامباسادورز السفراء. فيكون اكو طلاب فيكونوا السفراء مثلا مايكروسوفت سفراء جوجل وهاي مثل هيك يعني نوع من الاعلان وهاي يعرفون بشغلات اول باول ويكونون اكسكلوسيف يطلعون شغلات تيشرتات وهاي من هاي الامور واخبار. فواحد من عندهم من هذول السفراء والهاي مال جوجل كان يحكي على هاي اللعبه بوقتها. ف كان بالنسبه لي فتش كلش فيك يعني كان مقهور انه موجود على اي اس. هسه بالجديد اتذكر انه انت شو جيت انت كنت يمي وكنا بالهول حتى لما راويتني اياها. من هو انت من هو؟ لا على هي الفيديو ما اللعبة. لا لا علي من هالدرجة. لا لا لا هذا انمار واني لعبت. انا عرفته بدبليو سي جي. دبليو سي جي كنت بسافر اني بوقتها. اني بوقتها كان بعدها انجرس عبارة كان عن بروجكت حتى كان بعده بالبيت. ها يمكن اي ذاك الوقت اي اي صح لما لما ما كان اسمه انجرس كان اسمه بروجكت. انا اتذكر انه انجرس اول ما يعني شلون جوجل بدت تحكي عنها وقت حتى انا نزلتها بوست على اس كافيه وانتم قلتوا لي ثاني دخل دوره شنو هاللعبه الحلوه الخرافيه. غلطان دور عليه يمكن غلطان. المهم زين الفكره شنو هي انجرس على مود الناس دي يسمونه في حالة إذا ما يعرفوا بالضبط. أي لأنه هي كلش اللعبة صار يعني هوايدا ننتظرها على آي أو إس. إيش قلتكم؟ تاني رهيب جديات. أنا يعني معروف مو علي أنمار غلط صح؟ أنمار أنت غلط. أنا كنت بعمان. اثنيناتكم غلط بصراحة. لا لا أني أني إيش مكتوب؟ أي نوفمبر 16/11/2012 أنا شو كنت سافر 12/12 آه. اوكي انت كنت بعمان بس انا نزلت البوست وانا قلت لكم عليها. هذا مين شو تريد يعني يعني تعطيك المار شكرا انت اوريدي من زمان قلنا لك شكرا ما ادري زين بس قول لي تكمل لي. المهم هسه احنا صار لنا كل شويه بدنا ننتظر انه هاي اللعبه تنزل على اي او اس واخيرا نزلتها جوجل على اي او اس. انجرس هي عباره عن لعبه محاكاه واقعيه اوجمنتد رياليتي من جوجل من تطوير جوجل. هاي اللعبه طبعا تقسم الناس الى قسمين اللايتنت وريزيستنس. هسه انت من تنقسم لما تختار الفريق اللي انت بيه عن طريق الخرائط اللي انت بيها يقسم لك العالم اللي انت بيه او المدينه اللي انت بيها إلى أقسام وبورتالز. طبعاً هاي البورتالز ممكن تكون أي شيء، ممكن تكون محل، ممكن تكون فندق، ممكن تكون يعني أي شيء. هاي البورتالز هي مثل البورتالز أعتقد تكون مو بس همير يعني تكون شو أقول لك مثل هاي يسموها علامات الدالة مدري يسموها يعني هو أغلبهم يعني مثلاً يعني مثلاً ستاتشوز معظمهم ستاتشو بالنسبة للأردن تماثيل بالمناسبة يعني لازم نهدمها إذا تشوفوا حسب لا بس يا أرقى يعني بالموصل واحد يقدر أقول لكم أرقى شيء من المفارقات التحشيشية بإنجرس إنه أنا الجامعة حلوة دانا مهم المهم تغلس امشي أنمار دوس كمل الجامعة جامعتي طبعاً طلع بيها ثلاث بورتالات واحدة على المكتبة واحدة على الدرج الملون مال الجامعة واحدة اكو تمثال عندنا داخل الجامعة طلع بورتال وطبعا كلهم فارغين لا لايتند ولا ريزيستنس بحيث انه انا هيك قبل راسا ايه تخيل المكتب غريبة يعني عاد عبالي شو يسمونه كلهم لا ولا شيء مو عبالي كليتهم انلايتند شو يسمونه الجامعة وانت ما تعرف اني اني اني حربت لما عرفوا اني اني ريزيستنت. زين انت ليش شنو من هسه راح نحكي. زين كمل كمل كمل فكره اللعب هسه راح نحكي ليش اني اي من نوع يعني ليش كليتكم زعلانين يعني ترى مو كفر ولا اني اني اكو واحد الا شويه يكفرني بس يعني استر والله يسرع تشكوا السالفه اوكي سوري سوري بنفس اليوم بحيث بنفس اليوم نزلت انجرس اني اخذت البورتال مال المكتبه مال الجامعه ومال التمثال وراسا انا كنت انلايتن وحتى سويت لينك بين البورتالات الاثنين. هسه المشكله انت من تاخذ البورتال تحط بيه فشيء اسمه الريسونيترز اللي هي هاي شاحنات للبورتال وبنفس الوقت هي تدافع عن البورتال اذا اجى واحد مثلا يكون ريزيستنس. هسه سيطرت عليهم ثان مشكله دا اسيطر على البورتال الثالث ملح ما قدرت ما عندي ريسونيترز. ثاني يوم جيت كان اشوف واحد الظاهر بالجامعه منزل منزل انجلس وشايف انه اني انلايتند وهم داخل انلايتند والحلو انه ساعدني اخذ البورتال الثالث وسوى لينك وصرنا هسه مثل الفريق اثنيناتنا بالجامعه مسيطرين على الجامعه كلها انلايتند صرنا بهذه الجامعه تشوف خضراء وعندي حتى بيتنا فندق لارسا فندق لارسا اللي كل اللي ساكنين بالاردن يعرفوه فندق لارسا بش اسمه بورتال بس بورتال مال ريزيستنس والريسونيترز عندهم كله ليفل 7 وليفل 8 بحيث شنو يعني لقيتك وشغلات انا هم هنا اقول لك من اتقرب يم فندق لارسا هيجي بعد شويه البورتال ايش تضربني لانه فد ريسونيترز عندهم قويه والظاهر ظاهر اكو اكثر من واحد جاي يعني انه يعني مسوي هاك مسوي هاك للبورتال. اقول لك بعدها بس ما منتشر بهواي اماكن شو يسمونه شنو انت شعبيبي ما ادري كم لا لا لا لا قصدي قصدي بعمان اكو هواي اماكن يعني دا اقول زين هذا ليش ما عنده يعني مثلا عندك هذا الفندق نسيت اسمه اليم دوار الواحة انمار اليم عمان مول لا لا يم عمان مول شو اسمه ابيز إيه أي بزي مثلاً أنا أخذته كان فارغ تمام وبنيت عليه وكذا وكل شيء تمام. زي مثلاً يمك هذا الأخ الفنادق الثاني ليش ما عندهم مثلاً؟ أقولك سؤال عندي أنا هسه داريد أسأل سؤال. البورتال زدت إذا ملاحظ من تفتح البورتال أكو صورة للمكان منو يسوي البورتال؟ مو هذا هو سؤالي بالضبط. هل أكو ناس هم يفترون يعني إساني أكو أماكن تقول زين هذا ليش ما بي مفروض هذا بي هل اكو ديفلوبرز يعني مثلا بانجرس يسوون البورتز لو هل مثلاً او يجوز مثلا احنا اذا وصلنا في حبيبي اكو شنو اكو صور اكو صور عاويه للشغله مثلا لا هو الصوره اي ثينك اوتوماتيكيا داخذها من هذا شو اسمه البرنامج او الصور اللي الياهو من اللي كان يستخدمه شو اسمه فليكر فليكر فليكر كان يمكن فليكر كان ممكن تاخذ من فليكر لا لا لا لا لا بس بس دانر دانر سويتها مو هنا انا ليش دا في الجامعه اقول لك من ناحيه انت اليوم انت بس تضرب صواريخ هيك منا منا منا منا المهم ايه كمل حق مرات الدار راح يتمنع يلا يلا مو هنا الموضوع هسه الجامعه اني الصوره اللي محطوطه للبورتال مال الدرج الملون اللي عندنا بالجامعه هاي الصوره نفسها ماخذيها جروب تابع الجامعتنا يعني في الفيسبوك اي هو يطلع اسم جوا جوا الصوره انه منو ماخذ من وين ماخذين الصوره يعني يكتب لك فت اسم مرات محمد كذا ما ادري ليش عبالك اكاونت هل هذول الديفلوبرز او مثلا احنا يجوز بعدين من نوصل فد ليفل عالي ممكن ننشئ بورتال تقدر انت تش اي اي اه ميبي انا اشوف والله لازم ادزل هذا الولد نسيت اسمه هو اللي حكى لي تذكر واحد شنويه اللي كان لابس قميص مال شو يسمونه مال جوجل اتذكر اي اصلا حتى بوقتها قلنا حسام عرفنا عليه قلت لانه كلش احنا اكسايتد اتذكر بوقتها كان انه كانوا هم مسوين فريق وقاعدين هسه يحاولون يعني دي شون شون شون يسوون مسح يعني للأردن إنه يحطون أماكن وين الستاتشوز المهمة وين الأماكن المعروفة يعني عندك مثلا سيتي مول ما بي ولا بورتال مثلا مكة مو ولا بورتال شغلات هيك استغربت تفهم إنه ما أفهم المبدأ على أي أساس تمشون لاحظت الجوامع والكنائس كلهم بيها الجوامع والكنائس كلها بيها بورتالز أي ما أدري بعد المهم هي الفكرة طبعاً إنه كل اللي فريقين فريقين، الفريقين هذولي حاولون يجمعون أكبر قدر ممكن من البورترز ويسيطرون عليها ويحطون اللي هو الريزونيتر اسمها الريزونيترز يحطون الشيلد المودز همينة أي المودز أي حطيت عن الشيلد ومودز وهذا هذا كل يتيح أنا بعد أنا بعدها نفسه ويبدي يا لفلت ليش بعدني لفلون لا يا عمي على لفلتو مو أنا بدأ أفتر بدأ أفتر على البورتالات لا لا أنا مشغلها كل ما دا أسوق بعد أسكت أخلي الجهاز يصير يصير يصير نار 3G مو بس يخلص يصير بيها شغلات المهم الباتري همينة يصير بيه هواي شغلات زين اسكت خليها فتور الوضع بالمناسبة هسه نزل الابديت للعبة صدق اذا انا بس اسوي هاك انا كل شيء ما اعرف اسوي غيرها لا لا هو جوا الهاك اكو ريزونيتر ديبلوي كلمة الهاك ديبلوي ريزونيتر اذا انا ما ادوس ديبلوي كل شيء ما اقدر ادوس ورا كل يطلع لي مثلاً ليفل 8 وليفل 7 ولا ليفل أي تلقى أماكن فارغة إذا أكو أماكن فارغة تقدر تضيف إذا ماكو أماكن فارغة أوكي. أوكي فهذولي الأرقام كنا ماكو أقولك أنا بأمريكا على مود هاي يمكن أي طبعاً إنه ناس صدق أكتف على اللعبة بحيث أقولك ليش تنقص شو كنت ينقص التشارج مال الريزونيتر لما أحد يهاجمه أي لما نسوي هاك الحمد لله عبالي ويل وقت لا لا لا شايف شايف إذا ويل وقت تقعد تسافر كل يوم تفطر على مكة لا لا لا مو لهالدرجة بس هو شوف بس ما يجيك نوتيفيكيشن إذا واحد يهاجم على من على فتشين مو أنت لازم تكون قريب من البورتال حتى تكنك عليها يعني طبعا خب يمي جفاف إيش بخمسة الصبح إذا أسهل أسهل يعني أقرب بورتال عندي يا جامع جامع الروضة تعرفه عمر أي جامع اللي قريب من شارع الأردن اللي اللي لا وين شارع أبعد شوية شارع الجامعة عفوا اللي قريب من شارع الجامعة بعد اللي قبل المستشفى قريب من عندي يعني حتى مشي ما بنروح له لازم بالسيارة هاي أقرب أقرب بورتر بحيث اسكت خليه في الجفاف يمي إيش وقت ولا شيء أنا لا والله أريد أن أنا ترى عندي تعرف تعرف قريب عليه شان دي هواي أمور أحسن تعرف علي تعرف صدق كانوا جامعين هواي أمور قولي طبعا الكتاب هذا ما توجيه ال شنو الكتاب ما توجيه ما الدوار السابع اي الدوار السابع طبعا الحلو انه الدوار السابع الصوره اللي ما الدوار السابع حاطين القديم القديم اي وعندي فندق لارسا عندي طبعا بورتال بنص بنص مجمع جبر يجي ما تعرف شنو الموضوع ها عندي بورتال هنا انا ورا بيت صدق انا حقيقي البورتال والله شفنا أقول لك زين المهم خلينا أنا شوي أحكي أنا ريزستر ليش ريزستر ليش ريزستنس ليش أي زين أنت ليش اللايتن اللايتن لأنه اللايتن فكرتهم أن يطورون العقول البشرية طبعا أكون اللايتن أنا شنو فكرتي مو هي شوف هي ماكو زين ومو زين هي الناس على متفتها إن شاء الله هي مسوينها لا مبيني لك هذا الطرف مو زين ولا مبيني لك هذا الطرف مو زين مسويها فتشيتش مبهمة إيش قايلين أكو هذول البورتالز اللي هو هذول الأماكن ود أكو شغلات مثل الإيليانز يسموها الشيبرز أوكي يعني ذكرني رأسنا بهاي المسلسل الفرنش الفرنش بها هاي الشيبرز فيقول لك الشيبرز هذولي الإنلايترز يقولون إنه هذول الشيبرز مفيدين نقدر إحنا لازم نستغلهم يعني نستخدم الشغلات اللي هم دي يسووها على مود نزيد من التكنولوجي ونرفع من مستوى العالم أوكي من الحضارة وهاي الأمور وهاي الشغلات الريزيستر يقولون لا هذولي مو زينين الشيبرز دي يحاولون يسيطرون على عقول الناس ويستعبدوهم فإحنا لازم نقتلهم تفهم شلون فأنت ما مبين يعني الطرفين شايف الفكرة من زاوية معينة ساني الريزيستر على مود هذا بالنسبة لي شفت الشيبرز قلت اوكي لا انسليف لا اذا ما اريدهم بس لا انت انت راح تبرز السنس لان شفت هم بالاردن اقوى فانت تحب الفريق الفايز لا لا والله التحدي لا بعدين بعدين عرفت بس باي ذا واي للناس اللي يسمعونه موضوع منه اقوى وكذا خلال ساعات تتبدل يعني يعني هسه إذا أنت فتت للموقع شفت الستاتس، شفت مثلا ريزيستر هواي أحسن بالعالم عالميا، هسه الريزيستر مفروض أكثر، تلقى خلال احتمال ساعة ينقلب الدنيا جدا طبيعي. طبعا كل اللي دي يسمعونه خلي يدخلون اللايتند، لأن اللايتند إحنا محتاجيكم يا عالم يا ناس محتاجيكم. إيه سموه هنا السالفة، السالفة إن شاء الله هذا الولد بقى قاعد يتابع البودكاست مالتنا لأن احتمال يزعل. من أحل الموضوع ما أخذ السيريس أكثر من اللازم، جديات سعال النوع ريزيستنس جديات، مو شقة جديات، حسيت أضاج وجديات شدي عاتبني بس يقول شون وانت المفروض اللي عقلك متنور ومنفتح شون تختار ريزيستنس. قلت لما الديسكريبشن عجبني، يعني هو ديسكريبشن كاتب resistance seeks to battle the forces that are attempting to use the exotic matters to enslave humanity. تمام؟ فدي يحاول يحارب هذول الـ exotic matters اللي هم الشيبرز اللي دي يحاولون يستعبدون الناس. قلت له عجبني إيش اختارت resistance على مودها؟ أي قلت له أنا عجبني عادي، هذاك التكنو قلت خاف احتمال هم مخدوعين احتمال شيبرز، يعني هي بلحظة أنت ما راح تقعد تفكر كل شوية هي لو هاي لو ما راح تسوي ريسيرش عليها الرسدست. موضوع السيريس أقول لك بالنهاية جديات إن شاء الله بيسمعنا. أقول لك منو هذا السالفة؟ لا ما تعرفه، ما تعرفه أنت الحمد لله. لا ما تعرفه بس يعني من فيلادلفيا. لا تعرفني عليه ها؟ لا تعرفني عليه دير بالك. لا مو جماعتك يعني ما راح تعرفهم أبدا، بس هم فيلادلفيا تقريبا 90% من عندهم اللايترز، ما أعرف ليش for some reason إيش صار. أي إحنا فعلا فيلادلفيا يعني من دخلت يعني من أنا يعني طبعا يمكن أول واحد نزلت إنجرس في فيلادلفيا. أنا يعني إنجرس كأيوس أنت كأيوس إيه اي كاندرويد ترى مليان اول واحد. اي المهم زين خليني اكمل لك. فاللي صار قاعد يشرح لي قال لا هسه شوف انا راح احاول يعني اشوفك الصوره الحقيقيه. قال هسه امريكا تحب النيوكليير ويبنز، فاني صفنت يعني ما اعرف شو اجاوب. قلت له اي لانه هو باور ممكن. قال اوكي زي روسيا. قلت له اتوقع اي دوله راح تحب النيوكلير لانه باور وراح تكره اذا الدوله الثانيه عندها اياه مو هي. قال لي اوكي زين امريكا تحارب الناس اللي عندهم نيوكلير. قلت له إيه؟ قال روسيا. قلت له ما اعرف. قال ما تحارب. قلت له اوكي زين انا اريد اوصل انه اوكي هسه اللي تحكي انا وياك بس اي يعني وين الربط يعني شنو. قال الريزيستنس هم امريكا واللايترز هم روسيا. فاني صفنت اكو شيء ونقص بالسالفه كلش غلط ما وصل لي النتيجه. زين انت شلون وصلت لهي النتيجه؟ قال هم هيك وشوف هاي وشوف فلان فيلم وشوف هاي النقطه وشوف هاي ما اعرف عفته. المهم عفته بعد قبل ما افتح المسجات مالته يعني فتره راح بعدين ارجع لانه لا دي يقول دي يقول يعني هو سياه هو الاحسن احسن روز يعني انه يقول روسيا احسن من امريكا. لا هو ايش دي يقول مو انت ما تعرف في الطريق الاثنين دي يحاولون يعني يحاربون بعض. قلت له اي صح. قال هذول الاكس ام شغله باللعبه اسمها الاكس ام مثل نقاط هيك ضاويه بالطريق تاخذها يسوي لك تشارج للطاقه مال اوكي تمام. هاي تاخذها من غير هاكينج يعني هاي بس تفتح البرنامج وتمشي او تسوق سوي كولكت لحد ما تملي البار. فيقول هذول انتو تاخذوها على مود اللي هم هاي النقاط يسموها المايند عود على ذولي على اساس عقول الناس انتو تتاخذوها على مود لحد يقدر يعني يستفاد ويطور البلد والهاي بينما احنا لا. قلت له اقول لك ترى بالرولز مال اللعبة الطرفين يلعبون بنفس الامور يعني شلون ما انت تحاول السيطرة انا ابدا احاول السيطرة. فالثياتنا ماكو فرق سبيشاليتي الانرايتر يسووها هذولك ما يسووها تفهم شنو قصدي. فذا سيم سيم ثياتنا سيطروا هاي. قال لا بس احنا مو هيك ما ادري شنو ما ادري ما وصلت ويا نتيجه. قال الدنيا هوايه اهم من هاي ان شاء الله. قال لي زين اقعدت لو بعد فما عرفت شو اجاوب. قال لا وسوي جلسه ينشروا روحوا اقعدوا بكافيه وتحكون وهذه الموعد هاي المشكلة الشغلات اللي يقولها بالضبط. لا والشغلات اللي يقولها صح، بس يعني انه مدى افتهم الربط يعني شلون الربطه هيك اللي تقولها صح، بس شلون الربطه هيك اذا تفهم يعني مثلا يقول لك مثلا فور اكزامبل فور اكزامبل مثلا يقول لك مثلا يقول لك صح امريكا ما تريد اي احد يكون عندها الباور مال اسلحه وهاي كذا بس على مود بس هي تكون قويه، اوكي ممكن زي، بس وين الربط تفهم شنو قصدي؟ ايش دخلها بانجلس؟ ما ادري وما تعرف انه منو زين يعني بهيك حاله، هي ما بيها امريكا زين يعني حتى هم بالديسكريبشن يعني هم لوتين حاطين بطريقه ما تعرف منو الصح ومنو الغلط، هي كل واحد شايف الموضوع من وجهه نظره، فانت يا وجهه نظرك شايفه اقرب للي تبالك بالضبط. انت اللي تسويها صح وغلط مو اللعبه. صحيح أنا ما أدري، أنا دائما أحب هيك هاي السوالف هيك الويرد. اللايتند حسيتهم ويرد شوية. هم لا والاسم فيك باي ذا واي اللايتند إيه فيك. طبعا أكو ناس لاموني لأن دخلوها بسوالف اللوميناري وما أعرف شنو، قلت لهم أوكي. إيه والعين صارت ماسونية مو؟ إيه عادي جدا طبيعي. إيه مو هم ماسوني وين مسامع هاي مال ماسوني؟ لا لا وين؟ شو اسمه؟ طبعا كل اللي دي يسمعونه اني اسمي بانجرس. شنو كل دي يسمعونه؟ انوار عميل ماسوني عميل. انوار عميل اوكي. انا أريد تقول امين ده اقول شنو امين على شنو؟ انوار روح السحر بالضبط. طبعا اني اسمي دينايد هوب بانجرس اللي يحب ما ادري شو يسوي لنا. اقول لك يعني فت مره اللعبه فتلها يعني صدق شديد داري بس العبها بحيث ما اهتميت هوايه موضوع ريزستر هاي يعني قريت وقررت والاسم هم انا ما اهتميت بحيث رسل دانر كيفي بعث يعني هو البلد يعني الولد يعني هيك لعبات يعجبني احط هيك فد اسم يكون هيك فشي غريب. دينايد هوب سميت هاي دينايد هوب للريزيستنس لكم انه هوبينج انه انتم ما تتطورون فلهذا الهوب مالتكم دينايد. والله ما اخذ الموضوع علي بس تعرف شنو اللي قلقني؟ شايف هاي علي علي انت انت سويت الاكونت وده تلعبه شايف لما يقول لك لما تختار ياهو ريزيستنس ياهو انلايتر يقول لك ذس انسر از فاينل شايف هيك هاي اللحظه هيك صفرت زين شختار شختار لا ايه بالضبط انه ما تعرف شو تسوي زين لسه شو اسوي زين لسه لازم اختار زين افوت لليوتيوب ادور بعدين انا رحت على زوجتي قلت لها اختار ريزيستنس لو هذاك الثاني من عين صفنت علي شو تحكي؟ يعني بدي اقول هذول يفيدون الهيومانيتي انه يسوي انه بعد اكثر ادفانس هذولك انه حتى من صفنت كانت تقول لي روح فقلت اوكي شنو؟ بصراحة حقها تحشيش اوكي حلوة هاي روح قالت يعني بمعناه راح الله يهديك فكان اختار بزنس يلا بس انا خرعت ترى اقول لك يعني جوجل عبالك شكو شيء بين مثلا يعني مو تجسس بس انه يعني تابعك ودائما وياك وهذه هم يركضون عليها يعني هو صار موضوع الانجرس على يعني هي اللعبه هذه هسه يعني اللي يودينا على موضوع ثاني اللي هو شو اسمه اي بابا ما تعرف ليش جت يعني اكثر ريزيستنس لين اختارت يمكن ايه وانا حتى عند رايحك من لو انت مختار الانلايتن اللي هم النيرين هاي شويه على مود انمار يفرح نيرين يا نير انت يا نير المنورين يا معلم كل منورين يدخلونا بالماسونيه والالوميناتي والما اعرف شنو هاي الالوميناتي الالوميناتي الالوميناتي اقول لك هاي الحلقه ممنوعة من ممنوعة من البث ها هو هواي دول راح تمنع سوى علينا شو اسمه اوكي هاي الشغله الحلوه انمار طبعا قراها بوقتها نشروها موقع اسمه باندو دايلي هي ونزلت بالبدايه على غير موقعهم شنو هي كان ما فوربس يمكن نزلته عن المقالة إنه أكو مجموعة من هاكرز ينطون بعض التحشيش بالموضوع كله. هاكرز أوكي حيسوون فد نوع من الهاك ينطو للمستخدمين مال جهاز نست. نست اللي هو النست ثرموستات مال شركة نست اللي اشترتها جوجل تذكرون أنتو؟ أي صح. 3 مليارات 3.2 اللي هو توني فيدل اللي هو كان يشتغل ويا أبل اللي أول اللي هو اللي كان واحد من المسؤولين على الجهاز الآيباد. ف يعني راح يسوون الهاكرز فد هاك راح نزل المستخدم ينزلوا يستخدموا حتى على مود يمنعون جوجل من تأخذ المعلومات من الجهاز النست مالتك. يعني بدأ حتى النست حتى على مود ما يدز ريبورتات مثلا انت الاستخدام مالتك وهاي لانه اوكي جوجل ببداية ما اشترتها النست قال احنا ما راح نجمع اي معلومات. وهو توني فيدل هم يعني قال احنا ما راح يعني ما راح ماكو شيء يطلع من الناس يروح على جوجل. بعدين الموضوع تغير وصارت لا بالفعل ان جوجل ده تسحب المعلومات على انه من كل اجهزه الناس الموجوده مثل تختار يعني تعرف اليوزج شلون يكون من ناحيه الاستخدامات مالت انه الحراره والبروده والهذي بس هاي عاديه أقول لك بس كلها معلومات مو عادية. تعرف إيش قد عدد أفراد العائلة وتعرف الأبليكيشن مالته ويعرف أنت شنو استخدامك وهاي زين هاي شغلة. شغلة ثانية فعلمت إنه سووا لقوا إنه مثل في الثغرة بالنست وهذول هاكرز قالوا إحنا راح ننزلها ومثل بمعنى لحقوا على رقم مثل إنه تقدرون تنزلوه وتستخدموه قبل ما جوجل شو اسمه يسوي الابديت وبعدين وراها تخربها وسد الثغرة. السالفة الثانية جوجل سووا حسب هاي المقالة الانمار شافها الموجودة على الموقع مثل ما قلناكم فاندو دايلي. خلص كياد عن دانر انت كنت تعرف شي سر لا لا حيل متعرف اي ان شاء الله. ثانية جوجل شو اشترت؟ اشترت شركة اكو شركة اسمها دروب كام اللي هي تسوي حبة يعني مثل برنامج حماية مع البيت ومدري شنو كاميرات وهذه زين. بس شو مش اشترتها بشكل رسمي؟ اشترتها عن طريق نست يعني كأنما شركة نست اشترتها الدروب كام زين. انتو نست بعد ماكو انتو هي جوجل انه تملككم بس بعد الطريقة شلون لوتية فروها حتى على مود شنو حتى على مود الناس يقول لك اوكي صدق اللاصت لأنه بيها اسم جوجل موجود يعني بال شو أقول لك بالصفوف الأمامية بتش الواحد. لا هم خاتلين وراء شركة نست واشتروا الدروب كام اشتروها ب 555 مليون. زين أنا لما عرفت هيك شيء صدق يعني خلطت قلت أوكي لا صدق لأنه تخيل يعني الدروب كام مثلا جهاز مثلا موجود عندك أنت بداخل البيت زين وجوجل معناها عندها اكسس على الكاميرا مالتك تقدر تسوي يعني اذا هي تبدا تاخذ معلومات من النست وهي قالت ما راح تاخذ بعدين سوتها وقامت تاخذ وما عدا المصايب اللي كوم جوجل يعني عرفت بيها من ناحيه سواء تجسس او سواء تاخذ معلومات انه اقول لك راح تنقلب واتش دوكس بالضبط. ف يعني انه تخيل هالكاميرا داخل بيتك وجوجل هي الشركة المالكة صدق يعني you can never trust them. تعرف شون يعني لو هسه تقتلني قتل لو ايش جوجل ينطوني يقولي اوكي هك هذا ايش هدية من عندنا النست وهدية دروب كام وهدية عند مثلا ايش ما ينطون جهاز اندرويد ما تعرف ليش زين اقوله لا صدق لا لانه يعني موضوع كلش خطر يعني جديات ما عندي ثقة بجوجل زين لأنه في غريبة لا يعني هي جوجل يعني مصايبها من زمان يعني من زمان كومو لها مصايب مفريق الفريق الجيميل أتوقع عندهم إياه مفصول مفروض مو إيش جيميل كلش محترم والله لا شنو يعني ما عليها الغبار الكبير اللي قاعد دي يصير بس يعني شايف باقي الشغلات عندهم إيش قد حكي بس جيميل كجيميل داعي اي بس بس مو بقوة الباقين في شلون اي باقين يعني ماكو كل فترة كشي كل فترة كشي كل فترة كشي هيجي يا هم وانا اقول لك انا مصايب جوجل فانا متى يعني لا انت جديات الشغلة الثانية انه انت هسه شفتوا بروجكت زيرو ديمشون بجوجل بروجكت زيرو هو عبارة عن تجمع مال هم سموهم سيكيورتي ريسيرشرز طبعا حطوا ألف خط تحت هاي الكلمة اللي هم طبعا هاكرز على أساس أنه هذول في بروجكت زيرو شغلتهم أنه تلزم الشركات العالمية كلها وكل السوفتويرات العالمية تكتشف الثغرات اللي هي تندرج تحت الزيرو داي اللي هي ما يعني ما لها حل إلا أنه ريكونستركشن للسوفتوير اللي حتى هاي تذكرون بوقت حكينا شلون يبيعوها ويحصلون عن طريقها فلوس وهالسوالف شغلتهم هاي انه يكتشفوها وعلى اساس جوجل تروح لهاي الشركه وتقول لهم حتى يسدوها حتى لا يستخدموها المجرمين طبعا هذا الحكي حطوا الف علامه استفهام عليه لانه يعني انت منو قال لك انه هل هم فعلا اذا اكتشفوا الثغره راح يقولون عليها وانه حتى ما يستهدفوها المجرمين ومن الاخبار اللي هسه قبل شوي يعني قريتها جورج هودز جيو هودز اللي هو المشهور بعالم الجيل بريك ابو بلاك رين ولايم رين مشترك وياهم يعني دخل ويا بروجكت زيرو هسه هو من ضمن الفريق مال بروجكت زيرو ما ادري يعني فعلا جوجل ما اعرف شنو موضوعهم لا هم اكثر شركتين فلو هي هاي الحركه هاي الحركة هواي يستخدموها الشركات وكذا بس يعني مو بالشكل اللي يصير هيجي ما أدري علني لا هسه لو قايلين مثلاً استخدم اللي هو الإثيكال هاكينج يكون لا هو لو استهداف أوكي أنا وياك لو استهداف مثلاً ال الشركة جوجل نفسها المواقع جوجل نفسها كان قلنا أوكي لكن هو حيلزمون الشركات الباقية مو جوجل ما أدري يعني أنا هاي البروجكت زيرو بعدني ما مفكر به من ناحية فعنه ما أقدر أقول لك هسه أي شيء بس يعني هي الأكثر شركتين أنا أخاف من عندهم بالفعل من ناحية الخصوصية ومن ناحية إنه هل هم شلون يعني كم إنه إيش قد هم إيفل صراحة هم فيسبوك وجوجل دول أكثر شركتين أخاف منها بالضبط فيسبوك وجوجل زين مايكروسوفت ما أخاف من عندها برغم من ما هم يأنه يعني الويندوز مثلماته كلش ضعيف وبي الواي بوكس على مود الفيروسات وهذه زين بس ستيل مايكروسوفت يعني دي سووا بس على مود الفلوس من هالخيط هذا بس مو في الغرض ايفل منه تجسس وهذا فشي اكبر تعرف شلون مايكروسوفت بدها تعجبني هذا راح يجيبنا على الموضوع الثالث مايكروسوفت صراحه صدق شوي شوي دا احترمها التغييرات اللي بيسووها أقول لك علي أنت لاحظت شغلة أنهم مايكروسوفت شوية بدأت تصير مثل أبل هسا أبل من النوع اللي هم يحبون الشيء مالتهم وبس ويحبون أنه الشيء يكون بس هم اللي دي يشتغلوا وما يشاركهم أحد ثاني وحتى إذا شاركهم يكون ضمن شغلهم مايكروسوفت شوف بحركتهم أنه هم عفوا أجهزة النوكيا اللي تشتغل بالأندرويد هذا قصدهم إنه يركزون على على الويندوز فون لأنه يقول لك هذا ويندوز فون مالتنا أدري أدري بس النوكيا همينة مالتهم وهم اشتروا أنا ما أفهم ليش اشتروا أنا ما أفهم ليش الخطوة هاي كل شيء يوج ما أفهم البوينت مالتهم البوينت من عدها إنه خلص يعني إنه مايكروسوفت تركز على روحها ما هي يعني مو هي يعني هي كايبل إنه تسوي مثلًا هسه حاليًا هاردوير والسوفت مو هي عمود الهاردوير وعمود الويندوز فون إلا عند ليش سويت البرودكت أنا ما دفتهم أوكي أنا وياك زين ليش سويت البرودكت ليش سويت هذا النوكيا لأنه ستيف بالمر غبي أي ما هي هاي يعني هم نوكيا من زمان قبل ما حتى ما يشتروهم يعني انا اتذكر لما شو بمال اندرويد وستيف بالمر غبي زين اقول لك هذا شلون صار ما ادري هي كانت خطوه غريبه يعني حتى لما هنا انا اتذكر بوقتها سووا وركشوب وشلون علنوا عليها الديفلوبرز هذا فكان فشي غريب انه اوكي تليفون من نوكيا اللي هي تملكها مايكروسوفت بس السوفت وير اندرويد بالضبط. انا بكتب يعني اوكي كانت فكره هي حلوه كتليفون رخيص واندرويد ممتاز بس انه تطلع من مايكروسوفت وهي اوريدي عندها شيء اسمه ويندوز فون ما افتهم لا كانت فتشي كلش حركه غريبه. في اليوم لما شفت الخبر بصدق فرحت. انا كنت بالشارع ما ادري شلون كنت ادخل ف يعني بصراحه صدق فرحت انه يعني حركه زينه من يعني رهيبه من مايكروسوفت. هي حركه صدق صحيحه 100% زين. ليش تدخل ايدك مثلا بيد مثلا جوجل او غيره وما انت عندك فريق كامل وأردت مسويها قبل البرودكت بس يحتاج تركز عليه اكثر بغض النظر اذا هو مثلا كرابي الويندوز فون وبراد لكم شغل بس على الاقل انه انت تخليه اكسكلوسيف لك وانت تشتغله يعني وتعوف بقيه الشغلات. يعني ما يبدأ يفكروا من ناحيه فلوس بينما ما يفكروا من ناحيه شلون اقول لك مثل يعني خلينا نسميه انوفيشن مثل مو كلش مثل ابل بس يعني ف الشركة الثانية أنا أقول لك أكثر شركة أنا أشوفها قريبة على أبل من ناحية التفكير ومن ناحية هاي أمازون. صحيح. أقول لك كل شيء حلو ماي صاير. إيه صحيح. أمازون يعني ده سوي لها إيكو سيستم خرافي إحنا حكينا عليه قبل من ناحية الفاير فون من ناحية الفاير تي في من ناحية الجهاز التابلت مالتها الستور الشغلات مال ميوزيكا. بس بتجي المناسبة ده يقول لك انه هي بلشت روما صارها فترة والبارحة صار عليها ليك وامازون لحقته وغطته. البارحة طلع موقع اللي هو تابع لامازون انتو تعرفون انتو مالتهم هو الاودبل اللي تستمعون يعني الكتب تسمعون عارفه مال امازون. ف هو جد يعني الكتابي اي ترى كلش مرتبه بالمناسبه من كلش غالي بالنسبه اي بس تقريبا ما متاكد اذا هي نمبر 1 بس يعني كلش مشهوره لدرجه تحس انه هي نمبر 1 بين الشغلات الاوديو بوكس اللي تبيع كستورز. لا هم نمبر 1 هم اصلا حتى متجهات مال امازون اعتقد كان بشركه بواحده وبعدين اشتروها. المهم فاكو عندهم اودبل وعندهم اكو انهم هنا مال يعني تعرفون مال كتب مالتهم وهذه. بس ايش راح يصير البارحة تلاقيك الصفحة انه بتي عضت زوجتي لا تخترعون اقول لك عضتي كلش تأذي اسنونها من عجيدة بعد ما مدشنة ايش استوى طاعة راح تكون حادة صدق تأذي. بالمناسبة هاي تعضي انه تحكها اسنونها هي لا هي تعض كل شيء بعد ما تحك اسنونها اوكي يا لا لا دود رهيب شخطت لي ايفون ماتي عزه الايفون ايه هو المشكله ايفون 5 سي بحث بلاستيك من وراي فسكب بيه فت خط مال سنونها اليوم تشي قاعد تبكي قمت فالتيكت صفحه انه راح امازون راح تدمج الخدمتين سوية راح اسميها كندل بوكس او هيك شيء زين وراح تكون اشتراك شهري تدفع مثلا $10 بالشهر ويكون عندك كل شيء مفتوح unlimited تقرا كتب او تسمع لها ما تشيف يعني صدق انا بحس صدق كيف شنو انت قصبعتين لما شفت الخبر لانه الاودبل انا شفت روحي كلش ارتحت عليه قلت لكم وقت الكتاب مال ستيف جوبز كله كملت عليه زين قريت له يا أخي أقول لك يعني بوقت هردت أسوي أودبل ليش ما قدرت كان لازم يكون أمريكي مو ما أدري والله يمكن بوقت هم نحكي له ذكر هم نحكي على السيرجوب وقلت لك الله شكرا حلو أنا هم داري أسمع البوك هيتشي ما أدري إيش صار يعني شنو اللي لا ارجع جرب ارجع جرب شو بس لا تنسى هالمرة ف يعني يعني لا امازون خرافيه يعني خلا بس هو شنو يعني شويه مفاجئ وبنفس الوقت مو كلش مفاجئ انه مو من ضمن اشتراكك مال برايم هاي شنو يعني بعدين لما تفكر بيه مثلا انت تقول اوكي اشتراك البرايم شو يصير شنو هو اشتراك خبازك وش يصير دافع كل شيء زين يعني هو سال برايم اوريدي يغطي الشيبينج ودي يغطي يعني انا على امازون صار لي كل صار يقارن مدافع مال شيبينج كله برايم لأنه أكثر الأيتيمز اللي أريد أخذها هي موجودة برايم. زين الإضافة الميوزك هسه بيجي يضافوها تسمع. زين الأفلام الأفلام والمسلسلات بحيث أنا يعني بعد ما أحتاج أصلا نتفليكس لأنه بعد من هناك كان عندي البرايم مال مال الفيديوهات. فالخرافين لا خرافين من أمازون فذولا أقرب شركة الأبل من هالناحية هاي مال نسوي لها إيكو سيستم إنه صدق تعتمد على نفسها. وهذه زين بعد بالنسبة للمايكروسوفت يعني أتمنى أشوفها هيجي بس ضار السي أو مالتهم ساتيا نادلا ده بلش يعني صدق شو قلت بدأ يعني يخلي البلو برينس مال مال الشركة ومستقبلها زين وبلش يعني هو قبل خلال هذا الأسبوع هو بلش إنه دز مثل رسالة للكل وقال إنه راح يبلشون بالتغييرات مالتهم وهذه وتركز الشركة على على على روحها من ناحية السوفتوير زين ما يعني ما راح مثلا مو ما راح تركز على السيرفس بقد ما تركز على السوفتوير شلون ف وبلشت اليوم هاي بعد بدها تطلع الأخبار مال ايش قد انمار كم كم موظف راح يبقى 18000 طلعوا هم هم موظفين الاكس بوكس انترتينمنت. طبعا اكس بوكس انترتينمنت مو هم الفريق اللي اللي يعني يسوون الاكس بوكس 1 وهاي لا اكس بوكس انترتينمنت هم الفريق اللي اللي ينتج مسلسلات و يعني شون فد شوز خاصه بس بالاكس بوكس. مثلا عندك يعني كانوا عالنين عن هيلو مسلسل مال هيلو حتى على اساس مسويها ستيفن سبيلبرغ طبعا ما اعرف شو صار بيها هسه بس انت شنو هو بالضبط شو عرسوه عبالة كيتشي واحد اي ما ادري على قالوا على اساس حتطلع ويا هيلو 5 بس ما ادري حتى انا اخر شيء سمعت يقولون زي هذا ان شاء الله بالضبط هو راح يوقف لو ايش راح يصير ما ادري يعني هم هيك تدري شنو شايف مثلا دخل عليهم هم يشوفوا بنايه قال لهم يلا طلعوا كافي باي باي طفي الكهرباء مال البنايه لا هي هيك يكون معك يوفرون الفاتوره مال الكهرباء بالضبط 18000 موظف هيك يلا يلا ايش يسوون هذول ما ادري يعني ما ادري بس بعد يعني مو السيد بطلوم انا عرفت انه في شهر الخامس 2000 ما ادري ايش قال يعني السنه الجايه هيك شيء يمكن ما ادري لا اكن يعني تخلص ما لحقت من تخلص الكونتراكتس مالتهم والهاي اكيد يعني ايه انه ما يتجدد لسه كليته زين اقول لك اكو سؤال انا هني هاي صدق ببالي اكو شيء كلش مهم اللي هو انتوا تدرون انه مايكروسوفت اعلنت انه راح تنزل فيلم دوكيومنتري على مود على موضوع شو اسمه اللي هو وقتها قالوا نينتندو اي حيل صدق هذا صار بي مال ايتي يدفنوها شنو مفتهمت شنو مفتهمت اوكي خلنا نحكي القصة يعني اعتبار احنا بدنا نحكي قدام امة محمد كلها نينتندو بالثمانينات سوت لعبة على ايتي اوكي بالثمانينات او بالتسعينات الشيء سوت لعبة مال ايتي زين وهلقت يعني وباعت من عندها طبعا باعت على كريسمس هي بوكيتها لما نزلت اللعبة مشان تتوقعي طبعا مبيعات خرافية وهذه هقد ما اللعبة فاشلة وسخيفة وبيها باغز وصعبة وهذه زين فشلت ذريع بحيث سوت نينتندو من الفضيحة مالتها لما تشكوا عندها ستوك ولمتها من المحلات سحبتها للعبة وهي واكو بعد مثلا شكوا عندها منتج او مثل مشروع وهذه فاشل أخذتها كلها زين راحت صحراء بن نيو مكسيكو يمكن بأمريكا سوت لها حفرة كبيرة وطمتها أما تعرف أنمار؟ لا والله ما أعرف لك لا قلبت آثار دفنتها بالضبط زين دود راح يصير نفط تتذكر بكتا عن موحني لما قلت لك لو عايفيها بعد شوية كان صارت نفط أي والله كان تفيدنا خزين مالفة كان سنة دفنوه مكان يعني هو مثل مال هو مال مزبلة زين ودفنته خلاص صار راحت كل هاي السنين بس شنو بعدين ورا صارت انه ليجند انه القصة مالتها يقول لك يعني انه اكل نينتندو قالوا على اساس دافنين بفلان مكان بس ما حد يدري شاف هاي قامت تطلع الليجند ستوريز والهذي ف مايكروسوفت سوت دوكيومنتري على مود تطلعها لهذي زين وراح قالت انه راح ننزل اكسكلوسيف الأهل البيس الأكس بوكس وان هالسنة يعني بشهر التاسع قالوا هيك شيء راح ينزل الإكسكلوسيف للأكس بوكس وان زين. وبكت حتى أنا يعني حتى سويت شير وشغلات ريتويتات إنه لما كانوا بلحظات لما دي يطلعوها للألعاب وهذا وبالفعل كلها موجودة يعني هذا مو يعني كلها حاجة صحيح. حتى قعدها يعني في الشغلات إنه مثلًا كونسبتات وهذه كلها دفنتها وياها شغلات وما أدري كم نسخة هي لقوا منها مال اي تي ار فكلش انترستنج. فاني قلت يعني صدق أنا يعني متحمس لأنه ينزل هذا الدوكيومنتري. بس لما شفت اسمه قلت ما التتيمت مال اكس بوكس راح يسد زي بالنسبة للفيلم الوثائقي وين حيروح راح نشوفه لا ما أدري يعني يمكن حد ينزل النادي اللي أقول هو يعني شايسر أيوة. لا اللي افتهمت انه المشاريع اللي هيك يعني انه متوقع نزولها قريبا راح يكملوها لكن وراها خلص يلا لا تلحون باي باي. يا ف مايكروسوفت خرافيه من ناحيه مات القرارات وبالنسبه للموظفين يعني خطايا بصراحه بس هو خطايا يعني الموظفين لكن شوف تفكيرهم صحيح يعني اكس بوكس 1 هم اوريدي غلطه وغلطه بالبدايه لما سووه انه على اساس مو جهاز للالعاب جهاز للانترتينمنت بصوره عامه لكن فيل سبنسر صلح هذا الموضوع هسه شو اسمه سانتينا صح سي او مالت من جديد ساتينا دادلا اي المهم هو هذا سانتينا من هذا سانتينا المهم اقولك تذكرت شو اسمه شو تذكرت ابو العصير بالعرصات ساندرا قريب ما ادري إيه بس اجى سوى اول فرع له بالعرس كان شو يسمونه هو الباب الخلفي مال الكوميت الفرع هو راسا يجي على الفرع هذا كله قطعه تلقى روحك بعرس الهنديه اول ما تفوت راسا تلقى ساندرا يمك على يدك اليسرى ويم تسجيلات كذا من السهر دائما اشتري العصير عشان احط له هذا الهوت شوكليت شايف بس يحط راسه يتجمد يصير طبقة ايش قد فيك تاكله بالخاش وقام ادري شنو تاكل الموز والهذي تخبط شلون انتقلنا من مايكروسوفت للعرصات مدافت ما ادري وانت انت من وراك سميت سندريلا ما ادري سميت سانتينا المهم شنو تحكي اكس بوكس انترتينمنت انا بالنسبه لي وجودهم يعني بلايا احسن وحركتهم مثل ما قلنا انه خلاص ماكو داعي للاندرويد خلي يركزون على شغلهم خلي يركزون على الاشياء اللي هم لازم يطوروها ولازم يصيرون احسن بها ويندوز فون له بوتنشل وله فرصه لازم يركزون عليها وكافي يضيعون وقتهم بالاندرويد فهيجي هذا رايي بالموضوع يا yeah, ف طب مايكروسوفت نشوف بعد ما أدري يعني شو عايز بالنسبة للخطوة الثانية وراء سبطت الموظفين مالته وش راح تسوي من ناحية السوفتوير وهل مثلا راح نشوف مثلا ويندوز 9 وراح نشوف يعني بصراحة كلش أنا متحمس حتى أعرف شنو مستقبل الشركة زين من الشغلات اللي هيجي عسر يعني حاب أحكي عليها طبعا احنا بطلنا نحكي بالليكات مال الايفون 6 وهالشغلات لكن الليكات هوايه صارت واحنا من البدايه شفنا انه ابل تعاقداتها انه الايفون 6 لكن كلمه الليكات مثل ايش اسمه اي اقول لك ايه الليكات صارت كلها لزق ما نحكيها حتى بعد شفت هذا النسخه الصينيه من ايفون 6 ايش قد 35 دولار ايه ما ادري المهم انزه هسه اللي مبين انه يعني سافاير كريستال راح يكون موجود بالشاشه مال الايفون 6 اللي هو الياقوت الياقوت الازرق بالضبط اللي هو اصلا هسه موجود بالايفون اللي هو بالبصمه مال الايفون 5 اس موجود كغطاء بالكاميرا من الايفون 5 وال 5 اس. هسه اوكي هاي خطوه خرافيه وخطوه تمنع التليفون ان يتشخط ويتمنع التليفون ان حتى ينكسر، لكن هل راح تواجهنا نفس المشكله اللي واجهتنا بالكاميرا؟ تتذكرون انتم اول ما طلع الايفون 5 صارت هواي مشاكل بالضبط، صارت هواي مشاكل الفلير البنفسجي، واني واحد من الناس واجهته. زين هسه احنا على مستوى قليل مستوى صغير اللي هو ايش قدت هالغطاء مال الكاميرا واجهنا هاي المشكله. زين هاي المشكله ما راح تواجهنا بالشاشه؟ الشاشه عندك تغير الوانها؟ لا مثلا لا لا لا مو انه من من الاشياء اللي تطلع من الشاشه، مثلا انت صار ضوء فوقك اي دفتمك دفتمك مثلا انت بمنطقه بها ضوء عالي، هل هم انا راح اشوف على الزوايا مال الشاشه يصير فلير بنفسجي؟ لا ما اتصور لانه غير سالفه ترى. شلون اقول لك انه مثل كان ما اكل يعني شلون اوكي خلي احاول اشرح لك اياها. الشاشه مثلا تكون انه قريبه على انه هو نفس الجلاس، بحيث ما راح تصير نفس السالفه مال الكاميرا بالنسبه لي. مثل ما قال دانا انه السالفه تختلف، بالاضافه انا عندي اشياء يعني التحليل انه على اعتبار انه صارت هالمشكله اوكي قبل ومال الفلير وهذه، وحتى موجوده انا يمكن 5 سي هم ذاك يوم صارت عندي انا بالفايف اس تصير عندي عادي. يا فانه كتحليل يعني من عندي دا اشوف انه ما راح تنعاد نفسها السالفه، لانه اول شيء ابل ما راح مستحيل راح تضحي بها، يعني مستحيل راح تعطيك تليفون هو بالشمس يطلع لك بنفسجي، لو مثلا لو مثلا حتى بوضع الطبيعي ما يطلع لك احتمال مرات بنفسجي من زاويه معينه، وهذه كلش استبعدها. زين وارجع اقول لك بالنسبه الكاميرا غير شكل، لا تنسى الكاميرا بها عدسات وبها مثلا سنسر وبها هذه، مو مثل الشاشه، الشاشه غير شكل شغله، ف ما اصور. والله ان شاء الله اني اتمنى يعني انه ما تصير هالمشكله. طبعا ما ادري شو خطرت ببالك انه ممكن يصير، بس يعني انترستينج. مو هو واحد شيء المهم. زين هسه نجي للموضوع الجديد القوي جدا، ابل واي بي ام. اي اي ايش بيك؟ اي اقولك بس احضر لا بتعرف شنو المشكله، الموضوع كلش كبير ومتشعب كلش هواي، بحيث اني يعني صدفه لقيت روحي فاتح فات 50 لينك دتفهم شلون؟ اي شايف انه تقرا وتفتح وتقرا وتفتح وتقرا وتفتح وتفوت وهذا. اشرح الخبر، اكو شغلات يعني مو دريد اتاكد من عندها يعني وياكم حتى توضح من للناس. هو اصلا اصلا الى حد الان ماكو امور واضحه يعني. لا انا اللي ما عرفت اللي هو الاي بي ام، هم اصلا عندهم اي بي ام انتربرايز موبايل انتربرايز، هذول شنو اللي هو خدمه يوفروها الشركات الكبيره انه يسوون ابلكيشنات انتربرايز. لما نقول طبعا انتربرايز اللي هو يعني شلون نقول لك شلون اي موفي وجراج باند وهذولي، هاي يسموها تطبيقات انتربرايز انه على مستوى عالي تفهم شلون يكون ودعمه فلوس كبيره والشركات الكبيره تكون جراج باند. مو انتربرايز شلون؟ مو انتربرايز جراج باند شلون؟ ما دا أقول يعني لينو شركة ثانية، لا دا أقول مثل بقوة يعني شون تقول هاي كأنما انتربرايز، هي صح أبل بسويتها ما راح تعتبر هيك. إيه يعني الانتربرايز يعني بس للناس البزنس ناس طاقين زين يحتاجون في الشغلات خاصة حتى إنه ينشو بيها الشركة مالتهم، لأنه يعني مثلا أكو الـ يعني الإيميل مال انتربرايز يختلف عن الإيميل العادي، عندهم بيها بروتوكولات خاصه ما ادري شنو هذه، فعمتها يسوي لهم فشي خاص بهم. اي فهم اصلا اي بي ام يعني كانوا يوفرون هذا الشغل، فاجت ابل اتفقت وياهم انه يصير الانتربرايز للشغلات الابل، يعني يسوون الابلكيشنات كل الاي او اس. مايكروسوفت معروفه بالدعم مالتها للانتربرايز سبورت مال البزنس والانتربرايز هواي اقوى من الدعم هاي صحيح ابل شنو مشهوره وشنو كلش قويه بالدعم شلون اليوزر العادي اليوزر مثلا اللي يدور شلون يعطيك ادوات بروفيشنال بس سهل لدرجه انه اي واحد يقدر يستخدمه مثل اي موفي وهذول ترى اي يعني هذا هم يستهدفون ابل تستهدف استهدفت الانترتينمنت والادوكيشن مالت الاجهزه عكس مايكروسوفت. مايكروسوفت ركزت على البزنس على مود هاي تلك الشغلات المصارف والداتا بيزز والاكسس والتيبلز والحسابات والشركات الكبيره كل هاي الامور معظمهم يستخدمون كليه السوالف مال اوفيس بالضبط ما عدا السيرفرات والويندوز سيرفر والهذه هاي كلها انه ابل ما وفرتها بس هسه ويا هاي الحركه مال اي بي ام صدق ابل كانت محتاجتها على مود تقوي مالتها الناحيه مال انتربرايز الظاهر هي ابل يعني هي يعني الواضح كلش انه مو اي جانب الموبايل اللي هو جانب الموبايل يعني هذا اللي عجبني هاي بدايه احنا من نحكي يعني ما ادري يمكن هسه الجيل الحالي والناس اللي مو كلش يحب يتابع تاريخ التكنولوجيا وهاي لما تقول له اي بي ام يعرف من اي بي ام بس احنا بنحكي عن اي بي ام نحكي واحدة عن من عمالقه اللي اصلا يعني شلون اي بي ام من الشركات اللي ساهمت ان توصل لنا السوفت وير والحاسبات والتكنولوجي بسرعه عامه على الوضع الحالي اللي هو بي يعني شلون اقول سوري كمل لا احكي لا ده أقول لك يعني هم أصلاً يعني آي بي أم بوكتها يعني ما قبل ما يصير يعني قبل ما يصير مايكروسوفت اللي صنع مثلاً ويندوز وهذه هي كان بداية ويا آي بي أم يعني كونتراكت وياهم وهذه بوكتها لما كان دي يسوي لهم السي والقصد الدوز والهذي يعني تنيها من ذاك الوقت هي بلشت يعني كلها ويا آي بي أم أبل أصلاً تلاتة يعني ثلاث أربع الموتيفيشن اللي صارت ستيف جوبز حتى على مود ينجح الماكنتوش وهذه هي ومن وراء اي بي ام بالضبط اي بي ام يعني كان بالنسبه لهم انه مثل شيء ايفل انمي وما ادري شنو هاي حتى الاعلان مالتهم مال سوبر بول مال ماكنتوش هاي مال على اساس تشمر الشاكوش على الشاشه وما ادري شنو تحرر عقول الناس هذه اللي هي مال ريزيستنس بالضبط اذا ريزيستنس هم ابل لا بدي اروح ليش المار ليش يا بتروح ايش قال ما تك تك جوجل جوجلي يعني جوجلي اي فاي بي ام نحكي ده نحكي عن شركه عملاقه وشركه نايتي غلس في التغليسه وكمل حتى ما يصرف له هسه تلقي انمار حتى بناقش دور عايز انه ماكو تلقى محاور ريزست واللايتمنت لانه خضر صدق اللايتمنت خضر اندرويد المره الثانيه طيب إذا سوي الفيديو تندار عليه ويش تصير صافنا المهم اي بي ام لا ماي anyways يجي اي بي ام شركة عملاقة واي بي ام من الشركات اللي احنا بنحكي عن اي بي ام نحكي عن شركة لهم شلون نفس الباشن او نفس هذا الروح مال ابل ونفس الروح مال ستيف جوبز فأني صراحة يعني رأيي أنا كلش فرحان بهاي الشراكة ولأنه هم يعني شلون شركتين راح يكونون متفاهمين بيناتهم أقول لك يعني سؤال مرمان ودي تحكي على هذا الموضوع بس سؤال هم أتوقع هذا أول مرة يصير أي اتفاقية بين أبل و آي بي أم لا لا شلون لا شلون الواحد وتسعين لحظة شنو يا ويصير غير أصوات بدأت بسأيله لا لا بالواحد أبل بوكيت سوت ويا دال يمكن أي ويا آي بي أم لا أنت تعرف هم أصلاً أبل ما مسوي وياها أي لا مسوي شو لأنه أبل لأنه أبل لما بدأت هي كانت العدو الأول آي بي أم أوكي بس أنا أتذكر بالواحد وتسعين يمكن فشي سووا ويا آي بي أم لايسنسنج للماك هذا اللايسنسنج ما يعتبر تعاون عادي حتى لما كان يكرهون مايكروسوفت لازم كان يسوون اللايسنسنج إيه بس يمكن حتى بس بطلهم اللايسنس للآي بي أم أعتقد سووا هم ويا ديل وغير شركات تحشيش حتى اللايسنسنج ما بطلهم ايه ما جاني انا اول ما قريت الخبر راسه خطرت ببالي هاي اللي هي شوف شلون هسه اكو مايكروسوفت واكو اندرويد واكو اي اس اكو هذولي قبل الناس اللي يسمونه لما بدت ابل ما كان كان كان بالسوق الوحيد اللي مسيطر كان اي بي ام كان هو كل شيء زين حتى اتش بي كان شغله شيء ثاني يشتغل اي لا لا كله كان شغله ثانيه الوحيد الحاسبات كان اي بي ام وكان شغله فقط انتربرايز فقط للشركات اللي متخصصه بشغل وتحتاج كمبيوتر يعني ما تسوي كمبيوترات لليوزر العادي فاجت ابل شلون اقول لك كسرت الموضوع كله توصلت لليوزر العادي وحتى بوقتها كوما اي بي ام حاربتها قامت تنصب عليها من ناحيه تقول شنو بيرسونال كمبيوتر شنو انت غبي اي بالضبط يعني هيك لهالدرجه حتى قبل مايكروسوفت قبل هذول كله كان الوحيد هو اي بي ام من عندها طلع الباقين وحتى مايكروسوفت صارت مايكروسوفت لانه باعت الدوز مو باعت الدوز باعت اللايسنس مع الدوز على مود تنزل ويا الاجهزه الاي بي ام باي ديفولت يعني مباشره من المصنع وهذا فهيك طلعت الشركات فاتوقع هذا اول خطوه رسميه كتعاون كبير ما ادري وتعاون شغلي عن تعاون يعني صدق في شيء سيريس يعني مو شقة وحتى بس والله أنا فرحان أنا تعرف شنو أنا فرحان ولو قاطعتكم ثيناتكم بس يعني اي بي ام وابل شلون أقول لك يعتبرون هيك من الليجندز مال التكنولوجي فلما تشوف أنت هيك شركتين عملاقة وشركتين لها تاريخ حافل وإلى حد الآن ثابتين وجودهم بالسوق ده يتطورون واحد يفرح إنه راح يطلع في شيء واو يعني يطلع في شيء خرافي وأبل كل هذا الشيء ده تسويه إنه يعني أبل شلون أقول لك فترة الآيفون 5 فترة هاي يعني هيك هاي قبل سنة ونص شوية نزل البيس مالتها لأنه مو كلش أكفى تطور قوي لكن هسا أبل من صدق رجعوا للبيس مالتهم رجعوا للقوة مالتهم يعني احنا قلنا حكينا عليها من ال WWDC مال هالسنة او السنة يعني فاتت هي بلشت وهالسنة يعني بعد اكثر وضحت الصورة انه ابل اوكي رجعت هسا فهمت نفسها وفهمت مالتها الليدرشيب الجديدة وشون الطريقة بالضبط عليها. بالضبط لا تعرف شنو هاي الشركة ويا اي بي ام كابليكيشنات لها هم دخل كبير بالبنية الجديدة مال اي او اس 8 بالبنيه الجديده مال اي او اس 8 وهذا الشيء اللي دحين هو اي يعني شلون اي او اس 8 هسه صار مفتوح للديفلوبرز وشلون ممكن بخبره اي بي ام الطويله وقوه اي بي ام ممكن يستغلون اللي هو الـ الـ الاشياء المفتوحه باي او اس 8 والبنيه الجديده لاي او اس 8 واحده من الشغلات اللي ممكن الواحد يسالها زين اوكي انتربرايز وهالسوالف زين شنو ممكن احنا نستفاد كيوزر عادي طبعا غير انه الشركات الكبيره راح تستفاد لانه راح يسوون شغلات ابل يعني تستفاد بالنمبر 1 لانه الشركات الكبيره هاي لما راح تسوي الاي بي ام لها ابلكيشنات راح تكون كليت بيست اون ذا الاي او اس بس احنا كيوزرات عادي ناس عاديين اتوقع من اهم الامور اللي راح تكون مستفاده حسب ما قريتها منها بالخبر سوالف الكلاودينج لانه راح تصير فت نقله نوعيه بيها واللي هي اوريدي مثل ما انت قلت كلها من الامور اللي قاعدين يجهزوها على موديل اي او اس 8 من السوالف اللي راح تصير تشوفها وهذا من الامور اللي هي الاعتماد الكبير راح يصير على الكلاودينج وشون قوه الكلاودينج راح يصير اكبر واكبر فهي لا هو احنا اذا لاحظ ابل هالسنه ماخذه عمليه تطوير الشون الاب كوميونتي مالتهم والبنيه مال الابلكيشنات مالتهم سواء بالاب ستور او حتى الماك اب ستور هم نقدر نقول بالاي او اس 8 يعني مخطط صدق سيريس لانه اوكي احنا من بدا الاب ستور لحد الان نقدر نقول انه هو افخم وافضل شلون ستور ماركت بالنسبه للموبايل اللي هو الاب ستور لكن ابل لازم ما توقف لازم تظل تتطور لازم تظل تتطور حتى لو كان هذا الشيء ناجح فهاي الحركة أتوقع راح تنقل لنا نقلة جديدة بالنسبة للآب ستور وبالنهاية ترى واحد إذا يفكر بها كآيباد وكآيفون أنت هي ال شلون أقول لك الاستخدامك إلى هو عن طريق الأبليكيشنات يعني أنت شنو تستخدم غير الأبليكيشنات أنت شنو اللي تستفاد من الجهاز لما تدخل الآب ستور تلقي الشيء اللي تريده وتلقي الشيء اللي تريده مثل ما أنت حتى تحب بالانترفيس اللي انت تحبه بالطريقه اللي انت تحبها. لما ابل تطور هذا الشيء راح تزيد الابلكيشنات، راح تزيد خياراتك انت كمستخدم. حمد شنو؟ شير حلو السيارة بس حمدني وخلع الموقف يا حمد. كنت مشتغلة. مايكروسوفت لازم شوي يدير بالها من ناحية هذا يعني هذا الاتفاقية. الجديات لازم كل شيء يدير بالها. أقولك هاي التعليق هذا التعليق الأخوة السعوديين دائما يستخدموني كلش أحبها بهيك هاي اللقطات شايف. لما يقول لك هيك بحل صدر يقول لك افا، فاني اتوقع سايتش مايكروسوفت هيك ورا ما صار هاي الاتفاقيه هيك افا انه هيك اتفاقيه من وراي. اقول لك ترى لا، هي يعني هاي الحركه ابل واي بي ام لما تشوف هيك فد عملاقين جوي سوا لازم الكل يدير باله. مو هيك، مو بس هيك، مايكروسوفت يعني مثل ما قلنا هي مسيطرين على من ناحيه البزنس وهذه، بس بالشغلة بس انه بما انه احنا صار وقت يعني كله انه صارنا تابلتس وتليفونات اكثر من كمبيوترات الاستخدام مالتنا، وابل هي اي بي ام عرفوا انه هي هالسالفة انه انهم مو يعني ما يحتاج لفد واحد برايت كلش حتى على مودي يعني السالفة بينه واضحة زين. فلما يعني يركزون على شغلات الموبل والتابلتس وهذه بالنسبة مالتهم الابليكيشن والتعاون مالتهم زين، راح تكون الدخله مالتهم اقوى من ما لو بس انه مثلا استهدفوا الماك تعرف شلون او الديسكتوب ابلكيشنز. فلما بس لما دخلوا من ناحيه الموبل من هذه يعني تخيل راح يكون الاب ستور من هسه يعني اي كان تيل انه راح تبدي بعد راح يفتحون كاتيجوري جديده راح تكون مثلا مال انتربرايز زين. صحيح. واحد لما حيفوت بيه راح يلاقي شيء عالم من الابلكيشن وهذه، لان حتى الديفلوبرز راح يدون يشجعون اكثر على مود يسوون هاي الفقره، لان هم يعني كل ما يدون يعني شلون اقول لك يريدون حصه من الكيكه ما ادري ايش يسموها زين كعكه قطعه من الكعكه قطعه من الكيك. سؤال قوي بالضبط. سؤال لك او لا لكم اثنيناتكم هسه اوكي صارت هاي الاتفاقيه وصار هذا التعاون بين ابل واي بي ام، ايش وقت متوقعين انه نبدي نشوف تاثير اي بي ام بالاب ستور؟ السنه الجايه مو بعد سنه هي. بعد سنه السنه الجايه يعني نهايته بالضبط نهايته. بعد سنه ويا الـ سوري ويا الاي او اس 9 راح تكون انطلاقات قويه حاليا اذا صارت اكو شغلات فراح ما راح نحس بها، راح تكون بالخلف الكواليس اللي هي سوالف الكلاودينج. ايه هم اعتقد راح يزيدون السبورت منك اثناء الابديتات مال اي او اس 8 راح يقعد يعني من ناحيه شو اقول لك ما وراء الستار ما ادري ايش يسموها، وبعدين وراها انه من ناحيه ابلكيشنز يعني بعد يحتاج لها اتليست انه كم شهر يعني مو هو سرع سنه راح يبينوا هذه زين. انا لا مثل ما قال دنا انا بالنسبه لي اتوقع نهايه السنه الجايه بعد هو انه ميك سنس انه يسووها مثلا على اي او اس 9 يقول لك اوكي بالنسبه للانتربرايز سمع يعنون على يعني اثناء دبليو دبليو دي سي يعنون على الانتربرايز راح يكشفون على شغلات مثلا ما انتربرايز او هاي ابلكيشنز او فيت فيتشرز او سبورت معين انه هذا الفقره ف ممكن اثناء يعني دبليو دبليو دي سي بس يا شيء خرافي والله يعني شلون اقول لك لما شفت خبر انه قلت اوكي يعني انه هو اكو ولد عندي على الفيسبوك دائما انا اتمنى اخويا انه هو صديقي يعني هو يعني دائما يحكي على ابل من ناحيه انه يقول اوكي كل شيء خرافي بيها بس انه هم يعني ازمايل بحساب انه ما يسوون ما يعطون سبورت للبزنس زين. وانا انه مثلا احكي وياه اقول اوكي ايه انه صح انه ابل مركز على انترتينمنت وعلى وعلى مثلا education اكثر من البزنس وهذا بس انه هم دي يحاولون مثلا حتى بالنسبه شو اسمه حتى بالنسبه تحشيش لك يلا يا معود بالنسبه لل يعني حتى الماك عندهم اكو نسخه الماك ميني او مو الماك ميني سوري هو ايه حتى اكو من الماك ميني وبالنسبه للنظام مافريكس اكو السيرفر والهذي زين هم انا ما يكون مثل انه قريب على انه مثل ما تقدمه مايكروسوفت من ناحيه الدعم للسيرفر وهذه زين بس فلما شفت هذا يعني الخبر انه شلون يعني ابل راح تتعاون ويا اي بي ام هاي صدق انه اوكي يعني تيم كوك دي يعرف ايش يسوي يعني وجديات يعني بيبدع شوي شوي زين من اي او اس 8 على اي او اس 7 على ال المره قاعد تضحك انت المره كنت مات نعم لا لا ميوت يمكن لا اي يضحك أنا شنو تسوي ميت وش تضحك اي ما سمعت من يضحك لا ما يشتغل زين يهرب يهرب على الفيديو دزيتك يا مال ها اي اقول لك تعرف شو مره انت خلال البودكاست كل ما اسكت اعيده اقول لك هو الحلو اجانب مسوي فانه اوكي من ناحيه طريقه حكي وهذا اي صدق تشبهه وحتى بالنسبه انا يعني احنا كعرب لما دا اسمع الفيديو لما بدي ما فهمت شنو السالفه اقول هذا شيء يحكي شو مش بدي افهم على حكي ليش ايش دا يلطلط ويحكي وهذا بعدين شو تطلع مال جوت هاي خرب من الضحك يا دي دي يا دي ضيعتوني على النقطه مالتي واو سوري اي فانه تيم كوك يعني بلش مات يعني شلون اقول لك الحركات القويه من الاي او اس 7 والاي او اس 8 هسه زين عندك الايفون 5S بالنسبه للتاتش اي دي وهسه الايفون 6 راح ينزل شاشه كبيره والاي واتش زين والحركه مال انه ابل اشتريتها اريد اشوف انا بس اريد اشوف شو حيصير الباتري شلون حيكون بس انا هذا الضرب اقول لك في هذا صار والله يخلص بسرعه الظاهر ما شفتوا الليك مال باتري ليك ما اريد اشوف شنو دونت جيت يور لسه بس ما اريد اشوفه دونت جيت يور هوبس اب صراحه والله مثل بابل مال اي واتش لو مال ايفون قصدكم اي واتش شنو اوكي انا ما عشان تحكي انا بدي احكي على اي واتش بدي احكي على ايفون قصدك على الايفون ايش بين ايفون ايفون يعني يا اكيد ما راح يكون اسوء اكيد ما راح يكون اسوء من الفايف 5S نفس الشيء حيكون يعني شنو نفس الشيء قصدك الديزاين لا الباتري ها الباتري يا ما ادري ما تعرف الباتري هو اكبر اقول لك بس خلي اكبر طبعا يعني حتى على مهمنا لا بس خلي اقول الشاشه يعني انت بالنهايه حتطلع يك حساب اوكي بس لا مو الا همنا بس خليني اقول لك فتشي اني بصراحه اقول لكم اياه الباتري قام ما يهمني كلش هواي تعرفون ليش لانه ايش ما تسوي ابل ايش ما تسوي هاي صار قرن اوكي من اول ايفون انا اشتريت ايش ما تسوي اخي ورا سنه جهازك يصير الباتري ما تخلص ده يعني تفهم شلون لو شوي يكون الجهاز ها والله بس عندك هاي دانا صار لا بس صدق اي والله ما ادري انا ورا السنه انتهى الموضوع لا بس انا بالنسبه لي يعني ما يعني ساي مو عندي انا عندي نص يوم ما يكمل الباتري صار مال الايفون مره انا اقول لك انت الباتري ما عندك مشكله انا الفايف اس مالتي الشحن يعني اكون الصبح طالع 100% ويا 3G استخدام يطول عندي للفطور اجي بالفطور يعني يكون 5% بحيث احط على الشحن واروح إيه نص يوم اي لا هو انا اقول لك الايفون يعني احكي واحد يحكي صدق بالباتري اليوزج مالته كلش تعبان اي زين سامسونج اعتقد احسن لانه هو سامسونج اكبر لان تليفوناتهم اكبر فقدرون يحطون باتري اكبر ترى يعني سامسونج شلون كانت من البداية خطتهم مضبوحة إنه يقول لك شاشة أكبر أحسن لا سامسونج يسوي الشاشة أكبر حتى تتعبي غراض أكثر إيه هو عم تستغل المساحة يعني بس ما أدري يعني بالنسبة للآيفون 6 ما نعرف يعني جزء ما أعرف شنو اللي كاتب تقاريها بس من أرجع أقول لك خلينا ننتظرني إنه مهما كان التسريبات تكون صحيحة اكثر شيء من ناحيه الديزاين اكثر مما هو شلون اقول لك صدق داخل الجهاز يعني اوكي ذيك السنه عرفنا بدا الاسمبلي هسه اي ذيك السنه احنا عرفنا انه حيكون تاتش اي دي وما ادري شنو هذه بس مثلا اكو في التفاصيل مثلا ما تعرف الحدمه انه يشغلوا الجهاز تعرف شلون ها صدق اكو تاتش اي دي بالمناسبه. اي طبعا تاتش اي دي اقول لك، قبل عاد حسوي بس سنه واحده والذبه. لا لا هاي مثل هاي التحشيش هيك سيريسلي اي بالضبط. فما يعني بس انه بالنسبه لاي واش انا دفت شلون راح يسوي بالنسبه للبطاريه مالته، هل الباتري راح يكون يعني كم ساعه يمشي، وهل الساعه راح تكون مطفيه او تكون دائما يعني انه الشاشه مشتغله بيها، ما ادري. قلت انا كلش متحمس الاي واتش، يمكن اني هي لهالدرجه اكثر ما ادري كلش يجي من نوع ما ادري كلش. زين نيو سفر بابل هي يعني رقم واحد من ناحيه الباتري بين كل الساعات السمارت واتشز. زين اقعد من نوع ساعات مال سامسونج ذاك مش عليها صار 150 مدل بيش تنزيلات على الاي باي. لا ساعات هاي الجير 2 وما شنو اقول لك الجير فت شنو سالفته ما فهمته شنو سالفته مال رياضه جير فت اكو جير فت الجير فت ترى حلو شكله شكله الوحيد اللي شكله حلو حبيت يشبه مال نايك بلس بالضبط. اي لا حلو شكلها هاي هاي الباور باور ما اعرف نسيت اسمها باور ستيرنج مال ميتسوبيشي. اتوقع هيك غطينا كل شيء. شو ماك حق غطيناها بالحف؟ لا بني اصلا ماك حق تغطي تغطي حق لا اوكي باي ذا واي اللي عندهم اجهزه الماك الجوت سيميليتر لعبه جوت سيميليتر نزلت الماك موجوده. صدق بمناسبه جوت سيميليتر باي ذا واي شوفوا التريلر مال رينبو 6 سيج. شلون نزل التريلر مال رينبو 6 سيج؟ ما بي هو نيو فوتج قوي لكن شوف التريلر. اوكي لا بوسه علي كمل الخبر مالتك دينك. ما ادري شو جابر ما ادري بس ما يخالف خليه راح هو بعدين يختفي وذاك اليوم بالستيم كان سوى عليه عرض هي سعرها عادي 10 وفتشي 10 كنت 99 او شيء بس كان مسويها ب 5.99 فانا اشتريتها راسا. أقول لك تحشيش بس تصدق لعبتها بس اشتريتها قلت بعدين أود ألعبها. اشتريتها من وراء يعني أنا من سويت لك تاج إيه الأول ما قلت رسم فتت واشتريتها مباشرة يعني حلو لما سوي أصلاً تم لايك إنه أنت لايك ما سويت لا بطريقة تشكرني ها ليش ما كتبت لي يابا كتبت لك قلت لك دان I just bought it خلف وجه والله ما هندك أقولك شنو الانفجارة وين ها بال أقولك فشي هذا حطيت لكم اللينك طبعا شوفوا يعني رينبو 6 سيج راح ترجعنا للزمن الجميل مال كاونتر سترايك بجمالية هذا الجينيريشن. بس كاتب دان ما فهمت ثاني صدق يا شكل عيب من احتمال ما بكملها والله لا على اساس ده اكتب لك شو يسمونه يعني انه ما ادري انا just voted وكذا صدق شده ما يعني بس كلمة واحدة كاتب لك يا دان اي بيتش ها ها ها دان اي باوع اكو ها ها ها وجع رينبو 6 سيج مبروك على شو تقول بالله بعد يا ما اعتقد احنا خلصنا هي شيء حلقة جميلة جدا وطويلة واخبار حافلة جدا. اوكي جوجل خلصنا جوجل تدرون بوكيتا قلبوا الدنيا بوكيتا حتى على مصل نورد سووا له مشكلة بالجوجل بلس مالته اكاونت ما خلوه شيء وقفوا الاكاونت مالته انه اسمه مسميه مصل نورد وهم قالوا لا لازم تستعمل اسمك الحقيقي على مود ال إنه على مود البروفايل ما تتذكرون أنتوا بهاي السالفة مو مومي همين قبل ما أسافر. المهم هي قبل 3 سنين يعني هي بلشتها حركة جوجل ما إذا تستعمل اسم مو حقيقي بالجوجل بلس ما تقدر تسوي البروفايل. بعدين وراها إنه يلقفوك وما أدري شنو هذه. أوكي هسه بالجديد شو اسمه ورا ما شافت إنه الناس يعني صدق ده توقف هنا الحركة هذه شلون كثر اعتذرت وهسه رجعت تسمح للناس إنه تستعمل أسامي يعني مو حقيقية بالهذي. فيا بعد يعني ورا وين صار فاي ورا 3 سنين الله توقف الصحة بالضبط صحة طحهم مهم اي اي حبي انمار افتر 2 AM لا بعدها ما صارت 2 AM it is 185 الله 85 قام قام يضيف شو اسمه قام تضيف دقائق مني للنظام الساعي ساعي شفت طبعا عندي بعد مواضيع والله وين بدي احكي بيها بس ما راح نلحق ايه عليك مواضيعك يعني سريعه مو يعني من نوع هذه عبالي نحكيها نو بس ما راح نحكي بيها شبيك اوكي ها شبيك شنو شبيك اوكي ما كشي ما ادري فلعد نحكي ان شاء الله بال اذا ذكرتها انه الاسبوع الجاي بالمناسبة شفت الخبر مال ماليزيا بدنا طبعا تعرف شنو باقيني شوية واطلع لك من الكمبيوتر اوكي ما راح تشي بس شوفوا تابعوني بصراحة صدق موضوع خطايا الله يرحمه اذا كلهم ماتوا بس هاي ترى مو نفس هالطيارة القديمة هالطيارة الجديدة اي اقول لك هاي شنو الله يرحمهم انا وصل لي الخبر برا ما قريته بعدني لا مو هي يابا جديدة شنو؟ وحدة جديدة هاي شو كم وحدة جديدة؟ هاي وحدة علي هاي اليوم وقعت جديدة بايا مسل مو اللي اختفت قبل أشهر اي متأكدين؟ اي هاي جديدة تايتل ماليزيان جت بروت داون ان اوكرين بايا مسل اوكي انا عبالي انا ما قريت عبالي لا انا اصلا وصل لي خبر عاجل يعني هذا جديد هسه توداي اوكي لا مو اللي هي هم شككت بروحي اي من انا من بعدين ارد اقرا مرت له لا لا اللي هي مو الطائره اختفت هي انه هسه بجديد يقول لك لا انه ترى يا ابو مو لقوها بالبحر لقوا جزء من عندها بالبحر وبس ما لقوا باقي الأجزاء بعدهم لاقين الصندوق الأسود مدري لقوا بس يعني حصروا المكان حصروا هيك مثلث خلص موجود بهذا المكان بس بعدهم ما يقدروا يعني اي اقول لك من نوع ماليزيا سمعتها حل وقعت هيك يعني خلال ست اشهر طيارتين واحدة اختفت ورا شهر ونص يلا لقوا وين مكانها وهمين مو كلش متأكدين والثانية ضربها صاروخ مدري من وين فوق أوكرانيا يا واحدة ثانية أوكي أنا كل بالي إنها جديد أنا لينو أنا شو عرفت إنه وصلني خبر عاجل بس كنت برا ويعني رسم بدين البودكاست فما عرفت شنو الديتيلز شنو منو من وين جاي المصل هاي بس تلقى لينو فوق أوكرانيا احتمال على مود الهوسة اللي صايرة بالغلط مو ودي أقولك على أساس الريبلز ما أوكراني. إيه إنه بالغلط يضربون في شيء فجت بيها. يا بعد ما أدري والله الله يرحمهم. على العموم. شكرا لكم شباب لأنه تعبناكم وستروا سحروا وراها الروح. أوكي. زين طبعا إحنا كالعادة راح نلتقي معكم في الأسبوع الجاي. أتوقع بعد العيد. أتوقع بعد العيد راح تكون. لا ليش بعد العيد؟ الخميس الجاي وين؟ بعد رمضان. هو شو كنت بالضبط؟ العيد يوم رمضان بعد رمضان كل سوري بعد رمضان اللي وراها ماكو حلقة ولا حتى هم يكون خلصان العيد صدق؟ لحظة 2 3 4 أي هم ماني قريت على أساس ولا ماني ماري ما أدري يمكن راح أخذ أسبوع إجازة أوكي شو السالفة لا سيرسلي هذا يعني... اي داني ناوي لفت هيك كلش نيه قشره نيه قشره مو يعني ما راح يصير فت شيء خارق بس كل ما هنالك اوقف كل شيء اللي دخل بالتدريس بالديفلوبينج بالدراسه ولا شيء من هذولي واي شغله همنا بيها كومنتمنت كل شيء اوقفه يعني شو فكر هيك عاطفية حتوقفها ما عندي علاقه عاطفيه شذاب لو اكو ما ادري شلون احتمال سويت غير خطط اخاف اتهم سامع غلط طبعا هاي طبعا ما حد يفتهمها الا اذا ضايفني وضايف انمار وضايف عبود بالفيسبوك خربت والله من احلى شيء علي علي شال الجوابات مالتي هاي خليها هاي سر من اسرار اصدقائنا اللي ضايفين على الفيسبوك فقط بس انتهى الموضوع ف نشوف ما ادري ايش راح يصير احنا بس عن عموم يعني الاسبوع الجاي راح ننزل بها حلقه بالنسبه وراها يعني ذيك الحلقه ان شاء الله نشوف يعني نحاول نقرر انه من ناحيه على العيد وهذه شلون راح تكون ترتيب الحلقات وهذه بس انا بالنسبه لي ما عندي مشكله ننزل حلقه اذا خميس نسجلها ما ادري شنو هي ساعتين حتى لو شفت بوحدي حتى لو شفت بوحدي وقت تذكروا اني مره سويت ابديت على السريع مال على البودكاست ونزلت يعني كان في مقطع يمكن ثلاث ساعه شيء انت اي او 7 وقت فعلى العموم عشان عيدكم شباب وشكرا لكم مستمعينا طبعا تابعونا على مالتنا مو ابلكيشن طبعا البرنامج اي او اس كافي البودكاست على موجود على اي تيونز تقدرون تسوون سبسكرايب منها من الكمبيوتر او تنزل التطبيق مال البودكاست للاي او اس وتسوي لنا سبسكرايب طبعا من هناك الابلكيشن بلاش وبالاي او اس 8 راح يجيكم هو شويه ويا الابلكيشنات العاديه ما يحتاج حتى تنزلوا راح تلقوا قدامكم فيعني صدق ما عندكم حجه تقدرون تسمعونا على على تطبيق اسمعني اللي هو تطبيق مال بودكاستات عربي وما ادري شنو سوالف يعني الاندرويد طبعا هو موجود للاي او اس وبي بكل البودكاستات العربيه وكلها حلوه هذه طبعا نزلنا احنا اول ناس وبعدين يتابعون البقيه ويعني ركزوا على مواتنا اكثر من البقيه حلقه مليانه بسامير هاي اسمها اخذ عطاء انه ما يخالي بس لا تلح زين ف على العموم فانه ارجع لكم شكرا الشباب وشكرا لكم مستمعينا الكرام ان شاء الله نلتقي بالاسبوع الجاي ان شاء الله الاسبوع الجاي اوكي يلا باي باي